يحصل في دول الكفر. سألونا كثيرا هناك، وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون المغرب، والأتراك تبعوا تركيا. الفرق كان يومي فالمشكلة هناك عويصة جدا. في بعض الإخوة في إينهوفن حدثونا أنه بألمانيا بآخر من القريبين من آخر أنه كادت تحدث فتنة في بداية رمضان هذا. البعض قال نستأنس يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا من النقاشات وصار أخذ عطاء في الموضوع. الآن حسمها خالد عصام عطار، قالوا هذه السنة نقوم برؤية الهلال ونتبع بعض الهلال. فما هو الحل؟ الدكتور الهواري طالع بيامي يا بطول. هو الدكتور الهواري اللي كان هذا نحن كنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف. ونفس الإفطار كلام البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام.